على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن مقام المعاشرة. في الجلسات الماضية عن مقام المعاشرة، أي مقام الملازمة التشريعية، وتحدثنا على أنها على قسمين: معاشرة حقيقية ومعاشرة حكمية. وانتخبنا لمقام المعاشرين موطأ الإمام مالك تخريجا لتلكم المدارك التي قدحت في أذهان من لازم التشريع منذ ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلكم الملازمات الحقوقية التي تنتج أحكاما وحكاما. فكان لزاما علينا أن نتحدث كتوبئات. إذا توطئ لهذا المقام، ماذا نقصد بمقام المعاشرين؟ نقصد به المعاني التي انقدحت في أذهان من لازم التشريع. إذن هي المعاني التي انقدحت في أذهان من لازم التشريع. تلتمس هذه المعاني، تلتمس على هامش أقوالهم وأفعالهم وتروكه. من أقوالهم وأفعالهم وتروكه. هذه المعاني لا بد أن تكون مقصودة، لا بد أن تكون مقصودة للشارع الحاكم، وإن وردت على لسان من لازم. إذن هي المعاني التي أثارها أو انقدحت في أذهان من لازم التشريع، ونجزم من خلال تحسيننا للظن بمن لازم التشريع أن تلك المعاني قصدها الشارع الحكيم، وإن لم يدل عليها دليل كنص أو سنة أو آخر، لأن الأفهام أو المدارك لا يمكن لمن لازم أن يتألى على التشريع بتوقيف طائفة من المعاني. إذا لابد أن تكون مقصودة للشارع الحكيم، وحتى تكون مقصودة فينبغي أن تدل عليها أدلة بالاعتبار، ينبغي أن تدل عليها أدلة بالاعتبار. وتلكم الأدلة يمكن أن تتوزع على أنحاء، يمكن أن يدل على المعنى الذي ساقه من نازل ظواهر القرآن أو ظواهر السنة أو اتفاق الملازمين تمالؤهم على ذلك المعنى، أو أن تدل عليها الأقيسة، أو أن تدل عليها القواعد العامة في الشريعة، القواعد العامة في الشريعة، أو أن تكون معهودة في التشريع. إذا نعيد ترتيب المسائل تنظيرا لمقام المعاشرين. نحن نتحدث في مقام المعاشرين لا عن الأقوال ولا عن الأفعال ولا عن الطرق، وإنما نتحدث عن تلك الهوامش التي وقتها من لازم تخريجا على آية أو حديث أو أثر أو أن يسوق المعاني سوفا. فنسبة تلك المعاني لمن لازم سواء ملازمة حقيقية أو كلية هو من منطلق كونه متشرعا، ولما كان متشرعا فيستحيل أن يأتي بشيء يتأذى فيه على المولى عز وجل. ولكن مع هذا لا نقف عند هذا الحد، فهم ثقات عذور، ولكن نحتاج إلى أن نبحث تلك المعاني بما يشهد لها، لهذا قلنا أن تدل عليها أدلة بالاعتبار. لا على هذا الشيء أقوالهم وأفعالهم وتركهم. يعني عندما يقول ابن عباس رضي الله عنهما نهى عن بيع الطعام قبل قبره، يعلق بعده ويقول وأحسب أن كل شيء مثله. هذا فهم ابن عباس، هذا الفهم مقصود ولكنه أحاد، يحتاج إلى تقوية. ونحن اتفقنا على أن المقاصد ينبغي أن ترتقي إلى مقام القطع، وحتى ترتقي لابد من أن توضع للاعتبار، والوضع للاعتبار أن نلتمس تلك المعاني من عمومات القرآن الكريم أو عمومات السنة، أو نبحث عن من وافق ابن عباس في ذلك المعنى الذي ساقه، أو الأقيسة أو القواعد أو الكليات أو ما كان معهودا في الشريعة الإسلامية. إذا هذه نقلة نوعية في الحقيقة، نقلة نوعية من مذهب الصاحب إلى مقام المعاشرة. هذه نقلة نوعية من ما يسمى بمذهب الصاحب أو الصحابي إلى مقام المعاشرة. ما الفرق بينهما؟ لا بد أن نشير إلى أن ثمة فرقا بين مقام الصاحب ومقام إذا نرى كده شيخ بس. إذا هذه نقلة ولا بد من موازنة ومقارنة. نحن اتفقنا في مقدمات الحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية إلى أنه فن مستقل استقل من حيث حقائقه ومناهجه ومصطلحاته ومذاهبه ومسالكه، وهذه الاستقلالية لا يضرها الاتفاق بين الفنون من حيث المصطلحات ولا من حيث المسالك. وقد ضربنا لذلك مثلا، قلنا بأن العلة هي قدر مشترك بين البحث الأصولي والبحث المقاصد، ولكن هناك فرق بينهما في منهجية توظيف العلة. فقلنا في البحث الأصولي العلة علامة على الحكم، وفي البحث المقاصدي العلة علامة على القصد على المقاصد، هي علامة على المقاصد. نعم، يسبب الحكام هنا لابد أن نلتمس تلك الفروق لنبين ما هي الخلفية التي أوحت إلى مقام المعاشرين. لابد من خلفية، خلفيتها يأمها إذا هو مدرس النظر الذي جعلناه منهجا لنا في سرد الحقائق والتصورات والاستدلالات. كنا من المدارس تخريج الأصول والمناهج، الأصول والمناهج. نحن قرأنا في أصول الفقه عن مذهب الصحابي، فلا بد من استثماره في علم مقاصد الشريعة استثمارا يوافق المنهج المقاصد ومن منهج المقاصد المعول عليه هو منهج التواتر ومنهج التمادن. مذهب الصحابي عند الاصوليين هو مذهب مختلف في حجيته، واصل الخلاف ما هو؟ اصل الخلاف اتفقنا في المناهج المثلثة من التراث، وضعنا قاعدة وقلنا في مواطن الاستدلال هناك طريقان أو منهجان للاستدلال، هناك استدلال تقليدي لأن تأتي بالآيات والأحاديث والإجماعات والقياس، وهناك طريقة جمع الاستدلال الكلي، يعني جمع ما تناثر من أدلة جزئية تحت استدلالات كلية. ذكرنا هذا في باب الاستحسان، قلنا اختلف الناس في الاستحسان ويحصر الاستدلال في معنيين، المعنى الأول في الاعتبار غنية للمعتبر، دفع دخول الأدعياء من باب الاستحسان، ورد عليهم بأن الاعتبار يدل على الإرسال، وقد دخل الأدعياء فلا بد من ضبط هذه المسألة. كذلك ها هنا نقول وقع خلاف بين العلماء، وكانت المدارس على أربعة أنحاء، فمدرسة قالت مذهب الصحابي حجة، ومدرسة قالت ليس حجة، ومدرسة قالت هو حجة إذا وافق القياس، ومدرسة قالت هو حجة إذا خالف القياس. إذا أربع مدارس كل مدرسة لها استدلالتها، نجمع الأصل الاستدلالي بين كل المدارس في كلمة بأن نقول أصل الخلاف هو تعارض العدالة مع نفي العصمة. إذا تعارض معنى ماذا في مذهب الصحابة؟ لهذا وقع الخلاف. فمن نظر إلى أنهم عدول قال مذهبهم حجة، ومن نظر إلى نفي العصمة عنهم قالوا العدالة لا تستلزم الحجية. هذا أصل الخلاف في هذه المسألة، أصل الخلاف في هذه المسألة في هذه الجزئية فقط. فمن قال هو حجة من أي مدرسة كان اعتمد على العدالة أنهم عدول وقد انعقد الإجماع على عدالتهم، كما انعقد الإجماع على عدم عصمتهم. ومن قال بأنه لا حجة قال ليسوا معصومين، إذا مذهبهم ينبغي أن يكون حجة. وعمدة الاحتجاج في مذهب الصحابي هي الملازمة، لما كان مذهب الصحابي حجة، لأنه قالوا شهد موارد تنزيل الأحكام ولازم التشريع وتصور الأحكام لأسباب نزولها وأسباب ورودها، حتى إنهم قالوا سلي عن أي آية أقول لك متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت، بل إنهم يحددون حتى الملامح للشارع الحكيم عندما نطق بذلك الحديث أو بذلك الحكم في موطن من المواطن. شهدوا مهبط نزول الوحي على وقائعه وأسبابه. إذا اعتمدوا على الملازمة، فالملازمة قيد، الملازمة إذا قيد منتج للأحكام والحكام رفعا، الملازمة قيد منتج للأحكام والحكام رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الإشكال في أن مذهب الصحابي هذه الملازمة رغم قيودها فإنها تورث الظنون. إذا اجتمعت فيها المعالم الإيجابية والمعالم السلبية. المعالم الإيجابية ملازمتهم ورثت حكما وأحكاما، أما كونهم أحد، هذا يورث ظنا في تلك الحجة. نحن ماذا أخذنا من مذهب الصحابي؟ أخذنا قيد الملازمة، أو قيد الملازمة، وسميناه بالمعاشرة. كان يمكن أن نقول مقام الملازمة، ولكن حتى نفرق بين المنهجين غيرنا المصطلح من الملازمة إلى المعاشرة، من الملازمة إلى المعاشرة، أسوة واستثمارا لمنهج الحنفية في مقولة الاستحسان. لأن الاستحسان ما هو؟ الحقيقة هو قياس، هو عدول من قياس إلى قياس، قياس ضعيف الآخر إلى قياس قوي الآخر، هكذا تقول الحنفية. العبرة بالتأثير، يقول العبرة بالآخر، لا يقصدون الخبر وإنما يقصدون من الآخر التأثير، أي أن القياس الأول قياس ولكنه ضعيف المأخذ، والثاني قوي المأخذ، فنعدل من القياس الضعيف الآخر إلى القوي الآخر. وحتى لا يختلط الناظر، لا يختلط عليه القياس الأول مع القياس الثاني، نسمي القياس الأول قياسا، والقياس المعدول إليه نسميه استحسانا. هذا موجود في مدونات الحنفية. كذلك استعرنا هذا المنهج وغيرنا قيد الملازمة لقولنا المعاشرة، وأضفنا إليه صفة المقام، وقد شرحنا ما معنى المقام من الإقامة الدائمة. ومن الغريب أن بعض العلماء يتحدثون في فقه البلاغة، ليس في البلاغة العادية وإنما فقه البلاغة، يقولون الانتقال من التخفيف إلى التضعيف، كأن تقول فاسارة وفسارة، من التخفيف إلى التضعيف. التخفيف قالوا يناسب المعاني، والتضعيف يناسب الأجسام والمباني، ولكن قالوا هذا قول ثاني، التضعيف لما كثرت ذيوله، كلما تكثرت الذيول أتينا بالتضعيف، وكلما قلت الذيول أتينا بمقام التخفيف. من تعليقات الراسخين في فقه البلاغة ماذا يقولون؟ قد يكون إدامة النظر في شيء يوجب التضعيف لكثرته، إذا ما فيش كثرة عددية ولكن فيه كثرة إدامة والنظر والإنعام، هذه الكثرة تحتاج إلى أن ينتقل البليغ الفصيح من التخفيف إلى التضعيف. إذن للتضعيف أسباب، منها كثرة الشيء، ومنها تعلقه بالمباني والأجسام، ومنها إدامة النظر، بذل الوسع في النظر، هذا يحتاج إلى تضعيف. فالبليغ الفصيح قادر يعبر على إدامة النظر من حيث المبنى بالانتقال من التخفيف إلى التضعيف. فلهذا وضعنا هنا الإقامة الدائمة. ما معنى الإقامة الدائمة؟ هي بذل الوسع وإنعام النظر على وجه تتتابع فيه التوسمات، تتتابع فيه النظرات تباعا. فهذه ملازمة حقيقة، هي ملازمة، ولكنها ملازمة مع نعومة نظر وشهادة، مع نعومة نظر وشهادة. إذن مقام المعاشرة ما هو في الحقيقة؟ هو مجموع إدامة النظر بنعومة، فرق بين الإمعان والإنعام كما قلنا. الإمعان أن تلتفت إلى شيء ظاهر، تقول أمعنت أن السماء فوقنا، هذا إمعان يحتاج إلى نظر. أما أن تقول أمعنت أن سؤر سباع الطير لا ينبغي أن يتنجس، هذه نعومة نظر، لأن فيها انتقالا من ظاهر، من قياس ظاهر إلى استحسان أو قياس خفي. إدامة النظر بنعومة زائد تتابع النظرات زائد شهادة أهل الاعتبار أو شهادة الاعتبارات. إذا أردنا أن تكون مسجوعة فنقول شهادة الاعتبارات، فهي على ثلاثة أقسام: إذابة النظر، هذه من ذلول قيد المقام من الإقامة، وتتابع النظرات من توابع إنعام النظر وتحصيل الحق بتكثر، ثم شهادة الاعتبارات التي سميناها شهادة ظواهر القرآن، ظواهر السنة، اتفاق الملازمين، الأقيسة والقواعد العامة، وما هو معهود بالتشريع، وما هو معهود بالتشريع. إذا شتان بين ملازمة ومعاشرة، فرق بينهما، وهذا المثال نوعي من حيث المنهج ومن حيث اللفظ قد تكون واحدة، ولكن من حيث المنهج في خلاف بين الملازمة الآحاد وبين المقام المعاشرة، ولهذا سميناه بمقام المعاشرين وجعلناه طريقا من طرق الكشف عن مقاصد الشريعة الإسلامية. زد على ذلك مذهب الصحابي هو مذهب يستغرق الأقوال والأفعال والطرق والسكوت، تمام، والتقرير، ولكن مقام المعاشرين ماذا قلنا عنه؟ المعاني التي انقدحت في أذهان من لازم التشريع، وكلمة من ألفاظ العموم تشير إلى معاشرتين حقيقية وحقية، وقد تكون الحقية أرقى من الحقيقية، والدليل على ذلك قول الإمام الشافعي على هامش تقريراته على مذهب الصحابي: كيف أحتج بقول من لو عاصرته لأقمت عليه الحجة، بقول من لو عاصرته لأقمت عليه الحجة. إذن في مذهب الصحابي من الفروق كذلك نكتفي أو الحديث فيها عن الملازمة الحقيقية، وفي مقام المعاشرين عن الحقيقية والحكمية، عن الحقيقية والحكمية. واضح؟ حتى ننتقل إلى موضوع آخر. بدأنا بتعريف مقام المعاشرين بالبيان المجمل، هي المعاني التي انقدحت في أذهان من لازم التشريع حقيقة أو حكمة، لأن من أفراد العموم تلتمس هذه المعاني على هامش أقوالهم وأفعالهم وطروقهم وتقريراتهم وسكوتهم، وأن تكون مقصودة بالشارع الحكيم، أن يدل عليها دليل أو أدلة في الاعتبار، وأدلة الاعتبار ظواهر القرآن، ظواهر السنة، اتفاق الملازمين، نشوف من شارك مثلا ابن عباس في هذه المسألة، أو من شارك الشافعي في هذا المعنى، التماس المعاني بالنسبة للحكمية، ثم الأقيسة، ثم القواعد العامة، أو معهود ما هو معهود في الشريعة الإسلامية. إذا الخلفية التي حررت أول خلفية هي الخلفية الأصولية. إذا سألت من أن مقام المعاشرين، قل أولا الخلفية الأصولية حيث قيد الملازمة، ثانيا إحالة اقتضته الأمانة العلمية، يعني إذا سئلنا أبو السلام إذا سئلنا عن مقام المعاشرين من أين التمسنا هذه المنظومة، من أين التمسناها، نقول التمست على نحوين: القسم الأول باعتبار مذهب الصاحب في أصول الفقه، هذا توثيقا للمنهج، وباعتبار الإحالة والتوثيق على من نطق بها، فإن نشير إلى قول طه بن عاشور، إمام طه بن عاشور. إذا لابد أن ننتبه إلى ترتيب المسائل. فنقول خلفية مقام المعاشر. ما هي الخلفية التي أنتجت مقام المعاشر؟ قلنا الخلفية الأولى هي خلفية أصولية، حيث الحديث عن مذهب الصاحب، مذهب الصاحب. في مذهب الصاحب تحدثنا عن قيد الملازمة، وربما لم نتحدث عن قيد اختلف فيه الفكر الأصولي. ما هو هذا القيد؟ هو قيد التوقيت وقيد على طريق الأخذ والتحصيل. في مذهب الصحابي هناك ست قيود مهمة: قيد الملازمة، وقيد توقيت الملازمة، وقيد الأخذ والتحصيل. إذا من هو الصحابي ومن لازم اتفاقا؟ أو من رأى، من لازم أو رأى. التوقيت منهم من اشترط طول الصحبة، ومنهم من يشترط الصحبة ولو جلس معه جلسة واحدة فهو من أصحابه، ومنهم من اشترط ملازمة مع ديمومة، مع أن يكون على طريق الأخذ عنه، ليس أن يكون حاضرا في المجلس وعقله في عالم آخر. لا يلتفت إلى حضور الأشباح، إنما يلتفت إلى حضور الأذهان. هذا خلاف في مذهب الصحابي بالقراءة الأصولية. أما بالقراءة المقاصدية فإننا نشترط هذه الثلاثة: ملازمة على الدوام وعلى طريق الأخذ عنه، ويضاف إليها ما ذكرنا: نعومة النظر مع ديمومته، ونطلب لها شواهد الاعتبار. إذن يضاف إلى هذه القيود قيود أخرى في المنهج المقاصد. إذا خلفية مقام المعاشر في الحقيقة هي خلفية أصولية بإضافة هذه القراءة الأصولية. نضيف إليها شرطا آخر، وهي الإقامة عنده، إدامة النظر تتابعا، والوضع للاعتبار. إذا صارت القيود على ستة أقسام بالقراءة. القراءة المقاصدية ما هي؟ هي أصولية وزيادة. هذه الخلفية الأولى يجمعها هذه القيود. خلفية أخرى وهو القسم الثاني: خلفية توثيق. خلفية توثيق، خلفية إحالة وتوثيق. خلفية إحالة وتوثيق تحصيلا للأمانة العلمية. فإننا نقول أول من تحدث، أول من وقف هذا القيد تحت باب سماه بمذاهب السلف هو الإمام طه بن عاشور، الإمام ابن عاشور. ولكن لا بد أن نحدد موقع الحديث عن مذاهب السلف في فقه الإمام الطاهر بن عاشور. تحدث عن مذاهب السلف على هامش حديثه عن مسالك الكشف عن المقاصد في هذا المبحث. ما هي مسالك تحصيل المقاصد؟ قسمها ثلاثة أقسام. بدأ بالاستقراء وثنى بالنصوص الواضحة، ثم ختم بالتواتر. المسالك عنده على ثلاثة أقسام. الاستقراء قسمه قسمين: استقراء أحكام معللة بعدة واحدة، وأحكام أو نصوص معللة بعلل مختلفة. والنصوص الواضحة أشار بها إلى النصوص التي اجتمع فيها قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، إذن هي خاصة بالقرآن الكريم، وخاص بشكل من القرآن الكريم حيث قطعية الدلالة. أما التواتر فقسمه اسمين: التواتر المعنوي والتواتر العملي. إذن هذه مسالك الكشف عن المقاصد عند الإمام الطاهر بن عاشور. وقد ذكرنا أن هذه المسالك هي قلب لمسالك الإمام الشاطبي، لأن النصوص الواضحة والتواتر تحدث عنه الإمام الشاطبي أولا في مجرد الأمر والنهي بابتداء التصريح، ثم تحدث عن اعتبار علل الأوامر والنواهي. قدم الإمام الطاهر بن عاشور العلل لأنه بصدد الحديث عن مقاصد ماذا؟ المعاملة تقول به، لهذا حق له أن يرعى اعتبار العلل أولا. بعدما ختم المسالك كتب عنوانا، وقف عنوانا سماه مذاهب السلف. قال: نستبعد مذاهب السلف أن تكون طريقا من طرق الكشف عن المقاصد، لا لكونها ليست كذلك، وإنما للخلاف في كونهم اعتبروا ذلك أو يعتبر ذلك مسلكا من مسالك الكشف. عندنا أدلة يقول أن الصحابة راعوا مقاصد التشريع، أدلة لا حصر لها، ولكن أن نجعل من مذاهب السلف طريقا لتحصيل المقاصد فهذا ينبغي أن نخضعه لميزان ترقيته، يعني أن نمحصه، أن نهذبه حتى يكون منتجا، حتى يكون من جنس هذه المسائل، وهو لم يقم بهذا العمل، فإنما أشار أن مذاهب السلف ممكن أن تكون طريقا من طرق الكشف عن مقاصد الشريعة الإسلامية، ولكن يحتاج إلى عمل وضبط. فهذه الخلفية التي حررت، وهي الخلفية الثانية، هي التي حررت على مقام المعاشرين، وكيف نرقي مقام المعاشر أو مذاهب السلف لكي تكون تلك المقامات كاشفة عن مقاصد الشريعة الإسلامية. وأرى أن هذا المقام إذا ضبط بهذه القيود صار مقاما منتجا ومسلكا مهما من مسالك الكشف عن مقاصد التشريع. ودائما نقول: كل من تكثرت حدوده، قلت أحكامه، تكثير الأوصاف والقيود يكون أقرب إلى قاعدة الاعتدال، أليس كذلك؟ إذا تكثر في القيود فهذا أقرب إلى الاحتيال. قاعدة الاحتيال لها أثر في تصحيح الأدلة، وهناك أدلة في التشريع تخرج على قاعدة الاحتيال. الشافعية والحنابلة أنكروا المصالح المرسلة احتياطا في الدين، وأنكروا الاستحسان احتياطا في الدين، وأنكروا مذهب الصحابي احتياطا في الدين، أنكروا أن يكون الآحاد طريقا لتحصيل العقائد احتياطا في الدين. ولهذا من فتح الباب لهذه الاستدلالات قيدها بقيود كثيرة حتى نضبط الغلو فيها والانحراف عن مقاصد الشريعة الإسلامية. نحن في مواطن المقاصد، القاعدة التي نتمسك بها، فقد ذكرنا هذا قاعدة الاحتياط. لما الاحتياط؟ لأنك تتعامل مع مقاصد الشارع، ومن كذب علي متعمدا ليتبوأ مقعده من النار. لهذا نشترط في المسلك الأول، نشترط التواتر، ونشترط في المسلك الثاني تكثير العلم، ونشترط في المسلك الثالث تكثير المقاصد الأصلية والتابعة، وتكثير القيود على التابعة أن تكون مكملة متممة لا تهدم المقصد الأصلي حتى تكون تابعا مشروعا بما هذه حتى نحتاط في تحصيل مقاصد الشريعة الإسلامية. استبعد الإمام الشاطبي المقاصد اللازمة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، النهي عن الشيء أمر بضده. لما هذا الاستبعاد؟ لا لأنها ليست مقصودة، ولكن لكون نشك في كونها مقصودة، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عنه. هل هذا النهي مقصود ولا ليس مقصودا؟ هذا يحتاج إلى تمحيص وتدقيق. ماذا نفعل؟ نستبعد هذه المقاصد اللازمة. لهذا الشرط في الأمر أن يكون ابتدائياً تصريحياً، ابتدائياً تصريحياً مجرداً وفق ما ظهر، لأن الظواهر كذا عام كما ذكرنا. إذا علم المقاصد مبناه على موضوع الاحتلال. ولهذا من يقول بأن المقاصد تصادم النصوص قلنا أخطأ. المقاصد تقدس النصوص وتتورع في تفسير النصوص. إذا احفظوا هذه القيود، وطبعا هذا العمل هو الذي سنقوم به في مواضيع التخريج أو ترجمة مقام المعاشرين في تحصيل مقاصد الشريعة الإسلامية. نعم. هاي التفكير ظواهر القرآن، السنة، ظواهر السنة، اتفاق الملازمين، الأقيسة، القواعد العامة، ومعهود التشريع. الترقية بهذه السبل. فلا يكفي أن أجد قول ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثله. لا يمكن أن أعبر وأقول لا يجوز بيع غير الطعام قبل قبضه، ولا يجوز هبة الطعام قبل قبضه، إلا إذا وضعت هذا المعنى لابن عباس. هذا ما يسمى بالوضع للاعتبار. ما معنى الوضع للاعتبار؟ أن نأتي بذلك المعنى يسجل هنا، وأحسب أن كل شيء مثله. هذا قصد لابن عباس على هامش الحديث. لما قلنا التمسوا على هامش أقوالهم أو من تلك الهوامش قولا وفعلا وتركا، وأن تكون مقصودة. فكيف تكون مقصودة؟ أن تعرض على هذه الأوصاف وهذه الكلية. إذا وأحسب أن كل شيء مثله، هل له مؤيد في عمومات القرآن أو عمومات السنة؟ أو هل وافق ابن عباس غيره من الصحابة النافية لمن وافق ابن عباس في هذا المعنى؟ أن نذهب إلى القياس أو القواعد العامة أو ما هو معهود للتشريع. إذا مقام الملازمة هو فهم لمن لازم التشريع ملازمة حقيقية أو ملازمة حكمية، بشرط أن يوضع ذلك الفهم للاعتبار. واضح؟ في سؤال آخر؟ في سؤال؟ واضح أمور؟ إذا نواصل. ذكرنا في الجلسات الماضية حديثا يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم لا يجدون عالما كعالم كعالم المدينة. ماذا قلنا؟ القصد من هذا الحديث، القصد منه إمام دار الهجرة. خرجنا القصد، وهذا القصد نقل عن الملازمين للتشريع، وفيه إجماع، وفيه إجماع أن الحديث المقصود به الإمام مالك. هذا المعنى الذي خرجناه لا يبقى إلا أن يكون أحادا، يحتاج إلى وضع للاعتبار، يوضع للاعتبار. ومن طرق وضعه للاعتبار الإحالة على المعلوم. كيف؟ هذا القصد يتحدث عن أمر غيبي، يتحدث عن أمر غيبي. هل عهدنا من التشريع الأحاديث عن المغيبات؟ عهدنا ذلك في حديثه عن أويس، في حديثه عن كلاب الحوأب، أن يكون تنبحها كلاب الحوأب، في حديثه عن عمار، في حديثه عن الفتن، إني أنظر إلى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. إذا هذا ليس مستحيلا في عرف التشريع، ما هو معهود في التشريع ليس غريبا. هنا إحالة على المعلوم قوت هذا الأصل، وهذا الأصل وقس عليه الكثير من المسائل. هذا العمل هو الذي سنقوم به في مقام المعاشرين، أولا نحصل تلك المعاني من موقع الإمام مالك، لأن فيه جمعا لفهم عائشة رضي الله عنها، وفهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وهؤلاء من المكثرين في موطأ الإمام مالك. خلاص سجلنا هذا؟ واضح؟ هذا كمثال أتينا به إضافة إلى مثال نهى عن بيع الطعام قبل ذلك. وأتينا مثال آخر عن علة حديث الوضوء، حديث وضوء الكلب، قلنا علة النجاسة تعرض على ما هو معهود للشارع الحاكم. طريقة العمل في مقام المعاشرين أو في موطأ الإمام مالك، كيف سيكون العمل في الموطأ؟ سنسير في الموطأ على منهج الإمام، منهج الإمام بمقاصد رب الأنام، النصوص الشرعية لها أحكام، وللأحكام حكام، وعلى الأحكام والحكام أوصاف. إذا يقتضي منا المنهج أن نضع جدولا نستنطق النصوص ثم الأحكام ثم الحكم ثم أوصاف الشريعة الإسلامية، لأننا نتحدث عن مقام المعاشرين بقراءة المقاصد، وقراءة المقاصد تقتضي تقصيدا للأحكام وللحكم ولأوصاف الشريعة الإسلامية. ذكرناها هذه الأحكام طبعا هي على قسمين، تكليفية ووضعية. والتكليفية على خمسة أقسام على قول الجمهور، والوضعية كذلك على أقسام. والحكم على قسمين، المصالح والمفاسد. والأوصاف هي تلك العلامات التي تعكس مقاصد التشريع. هذه ينبغي أن نسير على هذا المنهج بكل حديث من أحاديث الموطأ. فنبدأ بموطأ الإمام مالك كنموذج لتخريج مقام المعاصرين منه إذا كتاب موقع إلى مالك كما ذكرنا سابقا بدأ بكتاب وقود الصلاة كتاب وقود الصلاة كتاب وقود الصلاة والوقود رواية فيها الوقود فيها الأوقات وفيها وقت وقت الصلاة رواية النقاص رواية حدثان الأوقات باب أوقات الصلاة رواية يحيى كتاب وقود الصلاة إذا رواية يحيى كتاب الوقود رواية الحدثان كتاب الأوقات ورواية ابن القاسم كتاب الوقت كتاب وقود الصلاة هذا تدريب الإمام مالك من أين أخذ تدريبه؟ من أين أخذ تدريبه؟ الوقود أخذها من إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أو كتاب فأخذ منه قيد الكتاب وموقوتا أخذ منه الوقود يعني هذا الاستفادة من النصوص القرآنية منهجا وأحكاما وحكما فوضع كتاب وقود الصلاة هذا أولا أولا ما أخذه في التسمية ثانيا لما بدأ بالوقود هذا السؤال الثاني بدأ بالوقود تكريسا لقاعدة وقدم الأول بالوضع لا لشيء إلا لأنه مقدم بالطبع ترتيب قيود الكلمات يعتبر فيها بالتصورات حيث في علم المنطق عندنا مصطلح الموضوع والمحمول الموضوع والمحمول في الجمل بمصطلح المناطق الموضوع عندهم ما وضع في الذهن أولا وإن تأخر وضعه وإن تأخر وضعه وإن تأخر من حيث الكتابة يراعى الأول في الذهن ليس باعتبار ما هو عليه فتقول مثلا الصدق ممدوحا للقضية هذا الموضوع وهذا المحمول لو قلت مدح الصدق لكان هذا المحمول وهذا الموضوع على ضغط أنه تأخر من حيث الكتابة لأنه يراعى الوضع من حيث وجوده الذهني فما الذي يوضع أولا في ذهنك عندما تسمع إلى جملتك تقول الصدق ممدوح تقول الصدق ثم تحكم عليه الحكم على الشيء مرعا عن تصوره ما الذي يوضع أولا في ذهنك فالقضية هو الصدق مفرد التصور الأول ثم بعد ذلك تحكم عليه بكونه ممدوحا فيراعى في الموضوع ما وضع أولا في الذهن وإن تأخرت كتابته أو وضعه أو تدريبه فكذلك ها هنا نطبق هذه القضية على ترتيب موطأ الإمام مالك عندنا كيف يتم الدخول في الإسلام عن طريق الإيمان، ولن ينعقد الإيمان إلا بأصول العبادات، هاي أصول العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج. وأصول العبادات من أرقى تلك الأصول الصلاة، والصلاة يشترط فيها الوضوء، ويشترط في الوضوء دخول الوقت. إذا من أين نبدأ؟ إن الصفا والمروة، من نبدأ؟ نبدأ بالصفا. إذا نبدأ أولا لنشرح باب الوقوت، وهكذا إلى أن نسير إلى خاتمة التحقيق. وقدم الأول بالوضع لأنه مقدم بالطبع. لهذا يقول بعض العربي في كتابه المسالك: كان الإمام مالك أسعدهم من حيث الاستفتاح، تعددت الاستفتاحات في كتب السنة، أن لم يبدأوا من باب واحد. ولكن أسعد الناس من هو؟ إمام دار الهجرة، لأنه بدأ من حيث يجب أن نبدأ أن نبتدئ به، ألا وهو دخول الوقت. فأول كتاب يشنف سمعك هو كتاب وقوت الصلاة، وأول حديث في كتاب وقوت الصلاة إلى كتاب وقوت الصلاة قال باب وقوت الصلاة، بعده باب وقوت الصلاة. بعد الكتاب باب وقوت الصلاة، للكتاب أبواب، أول باب فيه باب الوقوت. الحديث الأول هو حديث عروة، ماذا يوجد فيه؟ قال: حدثني يحيى بن يحيى البيهقي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة. إذن الحديث ماذا يوجد فيه؟ المفروض يكون عندكم الموقع ويحفظ ظهر هذه الأحاديث. قال أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير، ماذا قال له؟ فقال: كذلك أخر المغيرة ابن شعبة الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، دخل عليه أبو مسعود الأنصاري، ماذا قال له؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل، أو جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل تعقيبا، هذه ستبنى عليها أحكام. أول حديث بدأ به الإمام مالك، أول كتاب كتاب الوقوت، وعنوانه الموطأ. الموطأ، إذا عنوان الكتاب الموطأ، تذكرون في مناهج روضة المناهج أن العناوين تعكس المناهج، العناوين ليست عناوين حقيقة إنما هي مناهج، فالموطأ من التكاثر والتواطؤ على منهج معين. ثم الكتاب، ثم الباب، ثم أول الحديث. ماذا يوجد في هذا الحديث؟ فيه العجب العجاب لهذا التأليف. الحقيقة التأليف تألق وتألق، التأليف ليس جمع ما تناثر وما تكثر، التأليف صنع وحفظ، تحتاج إلى حكمة. بماذا بدأ؟ بدأ بعمر بن عبد العزيز على أنه أخر الصلاة يوما، الصلاة التي أخرها هي صلاة العصر، وأخرها عن أول وقتها، لم يؤخرها بأن خرج الوقت، لأخرها عن أول وقتها. لذلك الرواية الأخرى الموجودة في روايات الموطأ وفي الصحاح. فدخل عليه عروة أو العالم الثاني فنقله من إلى دون أن ينكر عليه. كذلك أخر المغيرة بن شعبة الصلاة يوم، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري: أليس قد علمت يا أمير أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن جبريل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز أمير تابعي، وعروة فقيه تابعي، المغيرة بن شعبة أمير صحابي، أبو مسعود الأنصاري فقيه صحابي، جبريل رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول. انظر اجتمع في هذا الحديث اللطائف والنكت، أميرين فيه أميران واحد تابعي واحد صحابي، فيه أميران بالمعروف تابعي واحد تابعي واحد صحابي، وفيه رسول من الملائكة ورسول من البشر. إذن هذا لا يجتمع، لا يجتمع إلا نادرا هذا الأمر. فماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه إنكار تابعي على تابعي، وإنكار صحابي على صحابة، وفيه أخذ علم من أمير على فقيه، ومن صحابي على فقيه، أبو مسعود فقيه وعروة فقيه، لأنه كانت من أمنيات عروة أن يكون من الفقهاء، فأعطي هذه الأمنية وكان من الفقهاء. فيه إنكار تابعي على تابعي، وإنكار صحابي على صحابي، وأخذ علم من رسول عن رسول. فسمي هذا الحديث بالحديث الأغر، كان أحاديثا أغر. الحديث الأغر مثل الفرس، مثل الفرس الأغر هو الذي فيه السواد وعلى قوائمه البياض، يعني زينته تظهر، يظهر البياض على ناصيته وعلى قوائمه. ننظر الآن إلى فقه الإمام مالك، والسؤال الذي يلهمنا: لما بدأ بباب الوقود؟ شرحنا لما بدأ بباب الوقود، لما بدأ بهذا الحديث؟ ماذا يريد الإمام مالك أن يخبرنا؟ لأنه أعظم البلاغة، البلاغة ما هي؟ أن تخاطب الناس وأنت ساكت، هذه قمة البلاغة. البلاغة ليس أن تمسج عبارات راقية فصيحة، وإنما أن تخاطب الناس وأنت ساكت. من المسكوتات الإمام مالك، يعني إن شئتم أن ندون كتابا في مسكوتات الإمام مالك من خلال الموطأ، من مسكوتاته هذه، مسكوتاته أن أن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الفريضة التي لا ينبغي أن تغيب، إنه إذا غابت الشيء. والآن الفريضة الغائبة في زماننا ما هي؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدليل أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتغير بتغير الزمان والمكان. إذا فسد الزمان تغيرت هذه القاعدة. أليس في الفترة التي كان عليها عمر بن عبد العزيز ما أصبحت الاتفاق بين إنكار عروة وإنكار أبي مسعود الأنصاري؟ إنكار أبي مسعود كان صراحة ومواجهة، وإنكار عروة كان بمناطفته طريقة مباشرة، قال كذلك هون عليه، كذلك أخر المغيرة، لأن الهموم في شارك فيها الناس، القتل وقد جاء، ليس الوحيد الذي أخر الصلاة. أخرها كذلك من هو أفضل منك في زمانه لنيله شرف الصحبة. هذا تخفيف على المتلقين. لما لم يصارح وهنا الصحابة لا يجاملون. نشوف عمر بن الخطاب يقول لأبو موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث الاستئذان: إما أن تأتي بالدليل وإلا أفعلن بك وكذا وكذا. ما فيش مجاملة بين الصحابة. إذا قاعدة الأمر معروف عن المنكر كانت حية في أزمنة الصحبة. وكلما تغيرت الأزمنة تكثرت المجاملات وغابت معها قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقصد الإمام مالك إلى إحياء هذه الفريضة التي أضحت مغيبة في زمانه وفي زمن التابعين التابعين على قوله في زمن التابعين التابعين في القرن الثالث. إذا تغيرت الأحوال على ما كانت عليه في تلك الأزمنة. والدليل على ذلك أن أظنها مقولة لعمر بن عبد العزيز: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا لم يعرف شيئا من الإسلام إلا هذه الصلاة التي نؤديها. هذا في أزمنة تابعي التابعين. المسألة الأخرى المهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أول ما ينبغي أن يعتنى به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصول العبادة، وأول ركن فيها ينبغي الصلاة. بدليل ما قرينته على أن هذه النقطة مقصودة للإمام مالك. باب وقوف الصلاة، هذا الباب في حوالي 13 حديث، في حديث 12 حديث، 12 حديث كلها في قضية الأمر بالمعروف والتبشير بوعد ووعيد على ضرورة المحافظة على الأوقات. لأنه سيأتينا الحديث: أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذا هذه مقصودة الإمام مالك على أنه قصد أن يتحدث عن الفريضة التي ينبغي أن نحييها فلا تغيير. وأول هذا فقه الأولويات، أول ما نبدأ به هي أصول العبادات، وأول أصول العبادات هي الصلاة. الصلاة هي أول الأركان وأول فرض من شريعة دين ديننا، وآخر شيء إذا الدين يرفعه. فمن قام للصلاة إلى قدر رحمته، وكان كعبد باب مولده يقرعه وصار لرب العرش حين صلاته نجيا فيقوفه لو كان يخشعه. ليجي فيما بعد الزكاة والصوم هي من لوازم المحافظة على هذا الركن. أولها الصلاة هو الذي ينبغي أن نؤكد عليه في تحصيل أو في تقرير قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلهذا من هذا الباب بدأ الإمام مالك بهذا الحديث الأول. والآن ننتقل إلى موضوع آخر. إذا نتحدث عن الأحكام المتمسة من حديث عمر بن عبد العزيز وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، ليست الأحكام التكليفية بالقراءة الأصولية ولكن بالقراءة المقاصدية. فما هي الأحكام المتمسة من هذا الحديث؟ نبدأ أولا بالأحكام. الأحكام التكليفية والوضعية الخبرية، نقيدها بالخبرية لأننا نتعبد بالأحكام التكليفية وبالسنن التي أحال عليها التشريع. أول حكم حديث ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث عن وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر أخرها عمر بن عبد العزيز عن أول وقتها، فنقول يجب أداء الصلاة في وقتها المختار وجوبا على الوجوب. أول حكمه وجوب أداء صلاة العصر في وقتها المختار، ووقتها المختار يحدد بسنن كونية، بسنن كونية. أول وقت صلاة الظهر بعد الزوال إلى أن يسير الظل مثلك، وبداية صلاة العصر من أن يسير الظل مثلك إلى أن يسير مثليك، هذا وقت صلاة العصر. إذا إيقاع الصلاة في هذا التوقيت واجب، إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت واجب، والوجوب بالقراءة الأصولية. ما هو؟ هو ما يلزم من فعله الثواب ومن تركه العقاب، هذه بالقراءة الأصولية. أما بقراءة المقاصد، هي قراءة بالمقاصد، إذا اشترك علم الأصول وعلم المقاصد في تقرير حقيقة هذا الحكم، ولكن اختلف من حيث المنهج. قراءة المقاصد تأمها أو يأمها قيد قصادة، قصد من الواجب. ماذا قصد؟ قصد أولا تقرير الإيجاب، هذا أولا. ثانيا اعتقاده. ثالثا على سبيل الدواء. الفرق بين القراءة الأصولية والقراءة المقاصدية، بين أن نقول هذا أوجبه الله سبحانه وتعالى فإذا فعلت أثابني وإذا تخلفت عاقبني، هذه قراءة لا روح فيها، قراءة جامدة لا روح فيها، ولكن هذه فيها روح ديما، لأنك تتحدث عن تقصير أحكام الوجوب. ما مقاصد أحكام الوجوب؟ كل واجب ينبغي أن تقرر عزما فيه الإيجاب، اعتقادا أن تعتقد فيه الإيجاب، وأن تعتقده على سبيل الدواء. الإقدام على ترجمة الأحكام الواجبة لا بد أن يستصحب المقدم هذه القيود حتى يؤجر، حتى يؤجر أن تستحضر أنك تزاول حكما واجبا وتقرر عزيمة عقيدة الإيجاب، وأن تداوم على تلك العقيدة، أن تداوم على تلك العقيدة. هذه القيود تظهر أهميتها عندما نتحدث عن حكم الندب، لأن الندب يختلف عن الواجب من حيث تقرير الإيجاب يختلف عنه، ولا بد أن نفصل بين المندوب وبين الواجب من حيث القصد، لأن اشترك في علم المقاصد، وهذا أنا تحدثنا عنه أولا. علم المقاصد ما هو؟ فيها قصد الشارع وقصد المكلف، وقصد المكلف يجب أن يكون موافقا لقصد الشارع، قصد المكلف متى يكون مشروعا؟ إذا وافق قصد المكلف. إذا نقول أوجب عليك الشارع تأدية صلاة العصر في وقتها المختار على وجه يقرر فيه الإيجاب والاعتقاد والدوام على ذلك الاعتقاد، هذه قراءة المقاصدية. ثانيا في قيدي صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صلى في أول وقت فصلى، هنا تفيد التعقيد، أي أن الصلاة كانت صلاة العصر، كانت في أول الوقت، الصلاة النبوية مع جبريل كانت في أول الوقت. هل هي على الوجوب ولا على الندب؟ لو قلنا الوجوب فيصبح لصلاة العصر وقت واحد، وهذا يخالف مقصود الشرع، حيث قصد للأوقات أن توافق مشاغل الناس. نعم، بين هذين الوقتين، إذا الصلاة لها أول ولها آخر، ومن باب أولى لها وسط. تتبعا لمواقع الصلاة فإن الشرع راعى فيها حوائج الناس، يعني توقيت الصلاة لا يعارض مصالح الناس، لأن يعني صلاة الصبح بعد الاستيقاظ من النوم، وصلاة الظهر عند الإفطار، والعصر بعد الخروج من عمل، ويبقى المغرب والعشاء عند الهبوب إلى النوم. إذا هذه المواقيت روعي فيها مصالح المكلفين. إذا ماذا نقول هنا؟ لو كان وقتا واحدا لعارضنا به قصد التشريع، وفهمك ينبغي أن يكون وفق مقاصد التشريع، فنقول هنا يندب أو يندب الصلاة في أول الوقت، تندب الصلاة في أول الوقت. وقع الخلاف بين العلماء بما أن للصلاة أوقاتا، لها أول ولها وسط ولها آخر، فما هو الأفضل، أن نصلي في أول المواقيت أو في أوسطها أو في آخرها؟ وقع الخلاف بين الفقهاء، وهو متفرع عن خلاف بين الصحابة، ولكن سنرى أن الذي رجحه الإمام مالك هو الصلاة في أول الوقت، بدليل حديث عائشة، فهم عائشة، وهذا الفهم يثبت في مقام المعاشرين. أين يتجلى فهم عائشة؟ بعد الحديث الأول يأتي الحديث الثاني، قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. متى يصلي العصر؟ إذا هذا إشارة بالحديث الأول صلاة العصر، يعني ماذا قال الحديث؟ أخر الصلاة يوما، ما هي الصلاة؟ جاءت على الإطلاق، يحددها الحديث الثاني من أنها صلاة العصر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ما معنى أن تظهر؟ قبل أن تغيب، يعني ما زالت مرتفعة، إذا ما زالت الصلاة في أول وقتها، إذا يندب في صلاة العصر أن تصلى في أول الأوقات. ماذا رجحت عائشة؟ وهذا الحديث موقوف على عائشة، أن تقول موقوف عليها إذا رجحت أن الصلاة ينبغي أن تؤدى في أول وقتها. نحن قلنا هذا القصد لابد له من شاهد للاعتبار، ما هي شواهده؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وعهدت إليك ربي لترضى، هذه كلها مؤيدات لفهم عائشة رضي الله عنها. معهود التشريع الإقبال والمبادرة إلى الخيرات، كل آية قرآنية كل حديث فيه صراعة فيه مسابقة إلى تحصيل الأحكام ينبغي أن يكون دليلا على قصد عائشة. لهذا قلنا للمتميزات فقه العوائش ذكر كي فتاة، فقه عائشة ذكر لكل فتاة تنتسب إلى هذا التشريع. إذن يلزم الصلاة في أول الوقت. المندوب بالقراءة الأصولية ما هو المندوب؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذه قراءة أصولية، وعد ووعي. بالقراءة المقاصدية قال: قصد من الندب أولا تقرير الإيجاد، أو أول فرق بين الواجب والمندوب. ماذا قصد؟ تقرير الإيجاد، أن تجيده ولو في بعض أوقاته دون اعتقاد الإيجاب، وإن بالدوام عليه. لأنه قادر الواحد يسأل يقول أنا أريد أن أزاوي من المندوبات، لا حرج، ولكن بشرط أن لا تعتقد فيها الوجوب. إذا بالقراءة المقاصدية خرجنا هذه المعاني من منطلق ما قصد، فكان قصد المكلف موافقا لمقاصد التشريع. وها هنا لها أدلة بالاعتبار. ما هي أدلة الاعتبار؟ افصل بين فرضك ونفلك، افصل بين فرضك ونفلك. هذه مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدل عليها قول مالك: كراهة صيام الست من شوال. ماذا قال؟ لئلا يلحق برمضان، لئلا يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه، برمضان ما ليس منه. افصل بين فرضك ونفسك. ماذا تدل؟ تدل افصل من حيث القصد، فلا بد أن تعرف مقصوده من حيث الإيجاد، ولا بد أن تعرف مقصوده من حيث الإيجاد. ومخالفة القصد يسمى بدعة. إذا ما معنى البدعة؟ البدعة أن تخالف مقصود الشرع. البدعة أن تخالف مقصود الشرع. لهذا ممكن تقول البدعة في الأحكام، هناك أحكام منصوص عليها، ويكون مزاولها مبتدعا. الإنسان الذي يداوم على المندوبات ويعتقد فيها الوجوب، إذا حاججته يقول لك ها ودل عليها، دلت عليها النصوص. نقول نعم دلت عليها النصوص، ولكن خالف مقصودك مقصوده. كأنك استدركت على التشريع بأن ألزمت نفسك بما لم يلزمه بك الشرع، وهذا نوع من الاستظهار، وفي الاستظهار قلة أدب مع التشريع. وثم البدعة، خلاصة البدعة أن تخالف مقصود الشرع. أوجبها على نفسه، يعني أوجب ما كان غير واجب. هذا استظهار على التشريع. ولهذا ينبغي أن تدخل قراءة المقاصد إلى الأحكام التكليفية وإلى السنن الكونية كما سنبين عندما نتحدث عن سنة من السنن الكونية. افصل بين فرضك ونفسك. قاله عمر رضي الله عنه في معرض توبيخه لذاك الذي قام بعد صلاة الركنية مفروضة ليأتي بالنافلة دون أن يفصل بينها بقراءة أو ذكر أو تغيير مكان بعد صلاة الفرض. إذا أردت أن تهب إلى النفل فلا بد أن تغير مكانك أو أن تفصل بذكرك. كيف أفصل بين الفرض والنفل؟ أفصل فصلا زمانيا أو مكانيا. تغيير المكان فصل، ذكر بعد الفرض فصل، فصل زماني وفصل مكاني. لما؟ حتى تربي هذه النفس على أن الواجب يتحنث فيه المكلف وفق ما قصد، والمندوب ينبغي أن يكون كذلك. وهذا السر الذي دفع الإمام مالك إلى أن ينكر صيام الست من شوال، ولم ينكره باعتبار أنه لم يرد من الشرع، وإنما أنكره باعتبار أعراف الناس، أعراف الناس حيث خيم الجهل بمقاصد التشريع. قال أحد العلماء: وقد وقع ما تشوف إليه الإمام مالك، فرمضان في خراسان استوى 30 يوم، رمضان عندهم استوى 30 يوم، إحنا عندنا كنا حتى نشرب الماء، متى نشرب الماء؟ حتى العيد، إذا رمضان عندنا يستمر حتى اليوم العيد، أليس كذلك؟ العوام يفصلون بين الفرض والنفل، لا يفصلون بينها، ويرون فيها الإيذاء، ولهذا حتى تقرر هذا الفصل، افصل ثم مرة واترك مرة أخرى، حتى تعود هذه النفس على أن المندوبات ليست في الواجبات. نعم صديقي. نعم هذه كذلك، لا الأولى أن تصوم شهرا وأن تترك شهرا، لأنه يرى يفسد يعتقد فيها اللزوم فهو يفسدها، هذه قضية أخرى، هل تصام متتابعة أو متفرقة؟ ليست العبرة في التفريق ولا في التتابع، العبرة في الاعتقاد، اعتقاد اللزوم، فمن يعتقد عدم اللزوم يصومها كل سنة لا إشكال في ذلك، ولكن لا يظهر للناس على أنه صائم، لأنه إذا أظهر قال هذا قدوة يقتدى به، رأيت فلانا يصوم فيجب أن أصوم، نعم يجب هو. سهل تفسيرها وربطها بهذا الاعتقاد، ماذا قلنا؟ دون اعتقاد الإيجاب وإن بالدوام عليه، دون اعتقاد الإيجاب وإن بالدوام عليه، نعم أن تداوم ولكن بشرط أن لا تعتقد. أنا لست أقصد مبادرة مساعدة لكم في جانب الصيام، أن تتركوا الصلاة فقط. لا حتى في الصيام، حتى في الصيام، ولكن هذه الشروط، بهذه الشروط، نعم. يعني لا إشكال أن يصلي النفل بعد الفريضة مباشرة، ولكن بشرط أن لا يقتدى به وأن لا يقرر لزوم ذلك في قلبه. قال هنا لئلا يلحق أهل الجهالة، لأن العالم مستحيل يلحق المندوب بالواجب من حيث الاعتقاد، يعني من يفعل ذلك العوام. في سؤال آخر؟ إجابة المندوبة. نعم. إجابها. أما تقرير إيجادها لا إشكال في ذلك. من البدع إجاب المندوبة. صح. وما يسري على المندوب يسري على المكروه. ما يسري على الواجب يسري على الحرام. نفس الشيء. حتى المباح له كذلك قصد، ينبغي أن تلتفت إليه وأنت تزاول المباحات أو المندوبات أو الواجبات أو المكروهات أو المحرمات. إذا هذا هو الحكم الثاني، نحاول إن شاء الله أن نكمل الأحكام الأخرى بعد الساعة الثانية. زادكم الشيخ بارك الله، مازال زيدوا؟ ما تعبتوش؟ نواصل ونفكر؟ نواصل؟ إذا نواصل. الحكم الثالث الذي نستلهمه من هذا الحديث قبل أن نذهب إلى الحكم، رأينا حكما ثالثا أن عروة كان لطيفا مع عمر، أليس كذلك؟ قال كذلك المغيرة أخر الصلاة يوما فدخل عليه، هذا نسميها الملاطفة في الإنكار، الملاطفة في الإنكار، والملاطفة في الإنكار لا يمكن أن تكون واجبة، لما؟ لأنها وسيلة، والوسيلة تعتريها الأحكام الخمسة، لا يمكن للوسيلة أن تكون واجبة، لأن لو كانت واجبة لا وجب على أبي مسعود الأنصاري أن يلاطف المغيرة كذلك، ولكنه قال له يا أمير أما علمت أن جبريل نزل فصلى دون مقدماته فنزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الملاطفة سنة فنقول سنية الملاطفة. سنية الملاطفة في الإنكار هي سنة طبعا لها مقصد كما أن للوجود قصدا وللندب كذلك قصدا. سنية الملاطفة وهي في حكم المندوبات نقول قصد تقرير الإيجاد دون اعتقاده على سبيل الدوام. وها هنا ربما تنقدح نكتة علمية من النكت تحديد الأحكام من النصوص مباشرة تقتضيه المعهودات والقواعد الشرعية المعهود والقواعد الشرعية. نحن قلنا هنا لا نقول واجبة لأن ما عهدناه في التشريع أن الوسائل الأصل في الوسائل أنها تعتريها الأحكام الخمسة. إنكار المغيرة إنكار أبي مسعود على المغيرة في زمانه كان سنة. لو كان في زمان آخر لكان محرما ولكان مكروها. لما؟ لأنه قد يؤدي إلى حذفه وقتله وقطع رأسه في أزمنة الفساد. فلهذا نقول الوسيلة تعتريها الأحكام الخمسة والوسائل لها حكم الغايات. الملاطفة تنتج حكما خاصة تأدبا مع الأمراء في أزمنة عموم البلوى في أزمنة عموم البلوى تراعى عموم البلوى بالفساد أو بالخير تراعى في مسألة إنكار المنكر سنية الملاطفة في الإنكار. الحكم الثاني مراقبة العلماء للأمراء يعتريها الأحكام حكم الغاية الوسائل لا حكم غايتها. يعني نحن لا نحكم عن الوسيلة إلا بالنظر إلى غايتها فأفضل الوسائل إلى أفضل الغايات أفضلها وأسوأها إلى أسوأها أسوأها أفضلها إلى أفضلها أفضلها أفضلها إلى أفضلها أفضلها. فالوسيلة تأخذ الحكم غايتها مراقبة العلماء للأمراء. نعم ما هي؟ مشاهدة الغاية قد تبنى للوسيلة شرعك. نحن عندنا الذي سمعنا به أن الغايات لا تبرر الوسائل في شرعنا نقول ما الغايات قد تبرر الوسائل. مثال اليد التي تآكلت يجب قطعها وإن كان في الأصل يحرم قطعها على سلامة الجسد بالنظر إلى الغاية. الاعتداء على اليد لا يجوز ولكنها إذا تآكلت جاز. علاش؟ حفظ لسلامة الجسد. الاعتداء على المال نعم ما تقول إليه اليد ديتها 500 وقطعها بربع دينار يد ب500 عسجد وديت ما بالها تقطع في ربع دينار. هذا كلام المعذب. قال صيانة العضو أغلاها وصيانة المال أرخصها فافهم حكمة الداعي. ولما خانت هانت على التشريع. لو كانت اليد تقطع إذا سرق 500 دينار مش عارف 500 دينار 20 دينار 35 دينار جزائرية 500 دينار طلعين دية اليد 500 دينار طبعا مش اسماعيل بنت عملية حسابية 500 دينار ذهبي 20 دينار 35 مليون نصاب الزكاة 20 دينار 500 دينار ها؟ 39 85 غرام من ذهبي 500 دينار دية اليد إذا اعتدي عليها تطلع ما رأيك وربع دينار إذا سرقت تقطع في ربع دينار. فاستغرب المعارف قال هذا تناقض الشريعة، كيف اليد أكرمت والاعتداء عليها بلغ لها الدرجة وإذا سرقت ربع دينار قطعت. قال له القاضي عبد الوهاب صيانة العضو أغلاها وصيانة المال أرخصها، فهم حكمة البالغ مليار على مليار. إذا الاعتداء على اليد مليار وأن تسرق ربع دينار تقطع. والإمام النازلي ماذا يقول؟ يقول لما خانت هانت، فنقول الغاية قد تبرر الوسيلة. الاعتداء على النفس بالقتل لا يجوز، ولكن النفس إذا حاربت وقطعت الطريق تقتل. الصائد دفع الصائد، كيف يدفع الصائد؟ يدفعه ولو بإزهاق نفسه لسلامة المصلحة العامة، بالمصلحة العامة. فالغاية قد تبذل الوسيلة في الشرع. أمراء لا يكون من الرعية وإنما يكون من العالم. كلمة حق عند سلطان جائز. فإذا أزهقت تزهق روحه ولا يورط أمته. الآن عكس الآية، تورط الأمة ويختبئ أهل العلم وراء الأمة. الخروج يقول إن الغزال يكون من العلماء وليس من الأمة. إذا يجب مراقبة العلماء للأمراء. وجدناه في زمن التابعين، زمن التابعين، وجدناه من باب الأولى في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كم الحكم عندنا؟ الحكم الأول إقامة الصلاة في أوقات مخصوصة على سبيل الوجوب، سنية إقامة الصلاة في أول الوقت. ثالثا سنية المراقبة في الإنكار، يجب مراقبة العلماء للأمراء بشتى الوسائل، بكل الوسائل. ونختم الحكم بحكم رابع أو خامس، وهي إحالة التكليف على السنن الكونية. تفضل. سيد المراقبة في علمها حتى ولو في أمور لا تتعلق بالدين. في كل شيء نعم، نعم وجوبا. في عبادة في كل شيء نعم، وهذا من باب الأول، لأنه هذا أول مدخل. صور الخليفة للمسلمين بعث ولاته إن أهم أموركم عندي الصلاة. هذا الحديث الثالث سننطبق إليه في حديث عمر عندما بعث. نعم. لا، الآن طريقة المراقبة، طريقة المراقبة، المراقبة واجبة، أما طريقتها فتختلف باختلاف الزمن والمكان، تحتاج إلى سنية. نعم. نعم، نعم، نعم. إذا هذه السنية الآن في طريقة المراقبة، أما المراقبة واجبة، واجبة ولو أن ينكر بقلبه. ولو بأن يمكن أن تبقى قواعد الأمر المعروف، ولكن يبقى الوجوب واجبا في ذمة العلماء بمراقبة الأمراء. وقد دل عليه لحالة التكليف على السنن الكونية. قصدت من هذا توطئة للأحاديث التي ستأتي فيما بعد. يعني هنا نزل جبريل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف العبارة، ثم صلى، أي أنه بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية كان في التلاقي. إذا صلى فصلى في أول وقت صلاة الأولى، ثم صلى فصلى، عبارات الصحابة أو المنتسب للتشريع لا ينتقل حروف أو ألفاظ اعتباطا، لا يلقي الكلام على أوائله، وإنما يختار من كلام العرب ما يدل على قصده. يقول سها فسجد، نقش ثم سجد، قال سها فسجد، أي أن السهو ربطه بحكم السجود، ربطه بالسهو دليل على أن السهو عند لذلك الحكم اختار فاء التعقيل لأن الفاء تفيد العلية. كذلك معه طبعا أن تقول له قولا حسنا، أن تقول طبعا يعني ليس نية الملاطفة أن تتخذ أفضل الأقوال وأحسنها دون تنفير. وقعنا في الإشكال هذا اليومين في طالب من الطلبة كتب تخرجت في الكلية، أنا قلت تخرجت منها أو فيها، وقصد حرف الفاء فيه، قال لا ذكر الدكتور الفلاني من الأخطاء الشائعة أن تقول تخرجت من، وإنما قلت تخرجت فيه لأنك تتخرج في الكلية لتكون من أبنائها وتواصل ما أخذته من مناهج. ونقل كتابا لبعض المعاصرين من أنه من الأخطاء الشائعة أن تقول تخرجت منه، بس بخلاف الاعتبار، قد تقول في وقد تقول من، نقول خريج من ولا في، نقول خريج من، خرج من كلية كذا وليس خرج في كلية كذا. فقلت هذا دليل على أنك خرجت فيه لا منه. فالانتقاء الحروف انتقاء حتى الحروف لا بد أن يتوكأ على قصده، لا بد أن يتوكأ على قصده. والصحابة هم المعاشرون لهم ما لهم في باب انتخاب الألفاظ والدلالة على المقاصد. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عمر، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عمر كذلك كان بشير ابن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. أبو مسعود الأنصاري أنكر على المغيرة، من الذي حدث عن أبيه؟ ابنه. إذا شوف هذا التسلسل في تحصيل العلم والاهتمام بما أهمله الناس سائر الأيام. نحن نتوجه مباشرة إلى الصلاة بأركانها وشرائطها، ونزهد في تحصيل ما يتعلق بمواقيت الصلاة، مع العلم أن مواقيت الصلاة من مناهجها كما سنبين أنها مبنية على التقريب. قصد المولى عز وجل أن تؤدي صلاة بمقام التقريب ليس بمقام الدقة، يعني لا نصلي في الوقت بالشعرة كما يقول، وإنما على وجه التقريب. القاعدة التي تحكم المواقيت هي قاعدة التقريب وقاعدة التقريب التي ألف فيها الدكتور ريسوني كتابا جيدا. إذا قلنا كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، هذا الحديث الثالث الذي سنتحدث عنه حتى نربط بين الحديث الأول وحديث الحديث الثاني، نقول إحالة التكليف على السنن الكونية، إحالة على الشمس وفيئها، إحالة على الشمس وفيئها، ولا نقول وظلها، لأنه لا نعول في الأحكام على الظل وإنما نعول على الفيء. وكما سنبين ما الفرق بين الظل والفيء، هو الظل إذا تناقصت الشمس فإذا عادت الزيادة هذا هو الفيء، هذا الذي تبنى عليه مواقيت الصلاة، ليس تناقص الظل وإنما زيادته بعد نقصانه هو الذي تبنى عليه الأحكام كما سنبين وهذه الإحالة قد يختلف فيها الناس وجوبا وسنة، ولكن الذي أرى أن الإحالة على سنن الكون على سبيل الوجوب لا على سبيل الندب، لأنه قصد الشرع إحالة على الفطرة ولا وعلى ما هو معهود عند المكلفين، حيث أحال أحكامه في أزمنة تنزيل الأحكام على المكلفين في تلك الأزمنة ببساطتهم وبما كان معهودا عندهم، وأحال على فطرتهم. وينبغي أن تكون هذه السنة قائمة وجودا في أزمنتنا، ولهذا عبرنا عنها بالأحكام التكليفية الخبرية. هذا حكم وضعي بإحالة على الشمس وعلى الفيء وعلى الذراع، هذه إحالة على سنن كونية، وهي إحالة في الحقيقة على المعبود وعلى الفطرة، لأنه قصد المولى عز وجل أن تكون هذه الشريعة أمية. وما معنى الأمية؟ ليس معنى الجاهلة، لا، الأمية هي البساطة، أن يسير فيها التشريع بسير أضعافنا حتى تستغرق الأحكام جميع المكلفين. أما إذا سارت الشريعة بسير أسرعنا تخلف المتوسط، ومن باب أولى البطيء في السير، فقصد المولى عز وجل أن تعم الأحكام كل الأطياف، فأماط أحكامه وسار بسير أضعفه. ونقول نعم السير على بئس العير، نعم السير على بئس العير، لأن بئس العير يدفعك إلى أن تعم أحكام الشريعة الإسلامية. نتوقف عند هذا القدر، وفي الحصص المقبلة سنتحدث عن هيكل الأحكام، هيكل الأحكام هذه نسميها قصد الإيجاب وقصد الإيجاب، نسميها أحكام المقاصد، أي الأحكام التكليفية بالقراءة المقاصدية. وفي مقابلها سنتحدث عن حكم الأحكام، نسأل المولى عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.